يا ما على نفسي جيت يا ما وياك كسيت بس مليت خلاص واما مليت مشيت يا ما على نفسي جيت يا ما وياك كسيت بس مليت خلاص واما مليت مشيت خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل استحمل بقى خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل.